إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنما يحدث في هذه الأيام وما سبقها من اضطرابات على وجه الأرض وتغيرات كونية إنما هي آيات من آيات الله، فهذه الزلازل والبراكين وتلك العواصف والفيضانات تحصد أرواح البشر وتجعلهم في حيرة واضطراب، والناس ينقسمون أمامها إلى أقسام، منهم الغافلون الذين إذا رأوا هذه الآيات ما زادتهم إلا عمى وقسوة قلب وضلال، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. غفلة يعيشها الجزء الأكبر اليوم من البشر. يقول أحدهم عن بركان أذن الله له أن يتنفس، بركان صغير في بلد بعيدة، بل البلد جليدية، يخرج الله من وسط هذا الجليد نار تحرق الحجر قبل الشجر، فتجعل فتات الأحجار من معادن الأصل فيها أنها ثقيلة وزجاج، ليتفتت ويتطاير في الهواء بقدر الله عز وجل. إنه أمر الله، إن شاء أذن له أن يتنفس، وإن شاء أذن بل أمره أن يصمت. كم من براكين ساكتة على وجه الأرض وصامتة لم يأذن الله عز وجل لها. إن بركانا صغيرا يفعل اليوم في البشر ما عجزت عنه أو أن ترده الجيوش والطائرات، أجهزة ملأت الفضاء وأقمار صناعية عجزت أن تقف أمام جندي واحد من جنود الله عز وجل. إنها قدرة الله أن يأذن لهذه الأرض أن تتزلزل، ولتلك أن تفيض المياه عليها، وهذه أن تنزل عليها من السماء حجارة أو معادن أو زجاج مفتت. بل إن الغريب الذي لم يسمع به البعض أن مطار البلد الذي انفجر منه البركان لم يتوقف إلا قليلاً، وبلاد بعيدة نائية تعطلت مطاراتها وعجزت طائراتها، عشرات بل مئات الألوف بل ربما الملايين تعطلت أعمالهم وغطيت سماؤهم، ووقف الناس حائرون ماذا نفعل وماذا نصنع، تقدير من هذا؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والله ما تسقط من ورقة ولا تؤكل من حبة ولا تدب نملة على وجه الأرض ولا يرفرف جناح بعوضة على هذه البسيطة إلا بإذن الله جل وعلا. والله ما تطير حبة من رماد في هذا الكون الفسيح إلا بإذن الله. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن أهل الإيمان لا يستطيعون الجزم بأن هذه الآية لابتلاء القوم أو لعقابهم أو لهذه الحكمة أو تلك، لكنهم يؤمنون أنها بقدر الله جل وعلا. وأن الله ما أنزل شيئا إلا لحكمة، قد يكون الخير فيه ظاهر وقد يكون الشر فيه ظاهر، لكن لا يقدر الله عز وجل أمرا إلا بحكمته. إن أهل الإيمان إذا رأوا هذه الآيات في الأرض ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الغيم، غيم، كان يضطرب ويتغير لونه ويدخل ويخرج، فتقول عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وإذا رأوا المطر فرحوا، وأنا أرى في وجهي كما أرى؟ قال: يا عائشة، عذب قوم في هذا، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. استبشروا بالغيم، فرحوا بالأمطار، ما علموا أن فيها العذاب. قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. أرسلها الله على أي دولة؟ إنها قوم عاد، كانت أعظم دولة على وجه الأرض، أقوى قوة وأعتى أمة بطشت بالأمم، وإذا بطشتم جبارين، بل من قوتهم كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ نحن أقوى دولة على وجه الأرض، نحن أقوى أمة على هذه البسيطة. وفعلا خافهم الناس سنين طويلة، وفعلا بطشوا بمن أرادوا، فاحتلوا الأمم، سفكوا الدماء، قتلوا من قتلوا، حتى جاءهم اليوم الذي أرسل الله إليهم جنديا من جنوده. الغيم، مطر، ريح، ظنوه سينجيهم ويغيثهم، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أي تغير في الكون، أي آية من آيات الله، كان يرجع إلى الله جل وعلا، لأنه يعلم لا ملجأ من الله إلا إليه. فلما انكسفت الشمس، في عهده وفي زمنه، فزع إلى الصلاة وأمر الناس أن يفزعوا إلى الصلاة، فكبر وصلى صلاة طويلة في الركعة قدر سورة البقرة، ثم لما سجد أخذ يبكي والصحابة يسمعون وهو يقول: اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا وهم يستغفرون، أي لم تعدني العذاب وأنا فيهم، لم تعدني العذاب وهم يستغفرون بانكساف الشمس. ما بال الأمم اليوم غابت عنهم الشمس وتعطلت مصالحهم، وأظهر الله عز وجل آية من آياته، زلزال هنا يحصد عشرات الألوف، وطوفان هنا لا زال الناس يتذكرون، وعاصفة هناك تحمل الناس من الأرض ثم ترميهم صرعا، ودخان يشل حركاتهم ويعطل عجلة اقتصادهم، ولو شاء الله لاستمر الدخان فلدمروا تدميرا. إنها آية، جندي من جنود الله يرسله الله على الأرض لينذر البشر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أين البشر الذين يتذكرون إنهم أهل الإيمان؟ أعجب من كتابات في صحفنا، لأناس يفسرون هذه الأمور فقط بأنها الطبيعة، الطبيعة أرادت، والطبيعة هي التي تتحكم في الكون، ولا حكم إلهية في هذه الأمور، ولا دخل للإيمان والكفر بها، إنها الطبيعة فقط هي التي تسير الكون وتقدره. غفلة، وأي غفلة! لهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. شنو هم الدواب إذا حصلت الكوارث؟ همها سلامتها فقط، همها أكلها وشربها. وهم أكثر البشر اليوم لما غطى الدخان السماء الاقتصاد، الخسارة المادية، الشركات الإفلاس. أما أن يتذكر الناس عذاب الله يوم القيامة، أما أن يرجع الظالم عن ظلمه والكافر عن كفره والفاسق عن فسقه، فهذا لا تجدونه لا في تقارير ولا في الصحف ولا تلفزيون، هذا لا يقول به أحد، بل ربما من يقوله صار درويشا مجنونا. أما العقلاء الذين يحسبون كل آية بخسارات اقتصادية فقط، كم نربح وكم نخسر، نخسر فقط. أما الرجوع إلى الله، أما وما نرسل بالآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أن يخاف الناس ربهم، أن يرجعوا إلى الله. فهذا التحليل لا تسمعون ولا تقرؤون ولا تشاهدون. ليش؟ لأن الكثيرين للأسف لا هم لهم إلا هذه الدنيا. فعلوا ما فعلوا، طائرات تعطلت، أجهزة تبخرت، بل حتى توقعاتهم الجوية تخبطت. من قائل أن الدخان سيتضاعف، ومن قائل أن بركان الأكبر سينفجر، ومن قائل أن الأمر هين لن يبدأ أصلا، فاضطربت توقعاتهم، وفشلت أجهزتهم، وتعطلت مطاراتهم، وتوقفت عجلة حياتهم. فقط إشارة من رب العالمين أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه الله، إنه الله الذي بيده كل شيء، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله، تبارك الله رب العالمين، إن شاء قال للشيء كن فكان، النائم يقوم والقائم ينام، حتى إذا ظنت البشرية أنهم وصلوا أعلى مراتب العلم ووصلوا من القوة قمتها وأنهم تحكموا في مقاليد الأرض كلها، أتاهم أمر الله عز وجل. حتى إذا أخذت الأرض، أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس. هكذا سنة الله، كلما وصلت الأمم إلى قمة الغطرسة والعتو والكبر حتى على رب العالمين، وظنوا أنهم بقدرتهم لن يعجزهم شيء، هنا يأتي أمر الله جل وعلا، ويسبق أمر الله دوما إشارات وآيات وعلامات يرسلها ليتعظ البشر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن الزلزال حصل في أيام عمر ابن الخطاب فاهتزت المدينة قليلا، لكن ماذا صنع عمر؟ وماذا صنع الصحابة؟ وكيف رجعوا إلى الله؟ وكيف هددهم عمر بترك الذنوب والمعاصي وإلا فارقهم؟ هكذا المؤمنون إذا رأوا آية فإنهم يعتبرون، أما الغافلون فوالله لو رأوا آيات السماوات كلها، ولو رأوا آيات الأرض كلها، بل لو رأوا الجنة والنار وردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم غافلون، لأن القلوب قاسية. أما أهل الإيمان فيعظهم آيات الله في القرآن وآيات الله في الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق. كل بضعة أيام ترى آية، زلزال في الصين، آخر في أندونيسيا، بركان وفيضان، أمراض وأوبئة، براكين تنفجر، عواصف تهلك، وفي كل يوم تقرأ وتسمع عن آية في الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أرسل الله آيات على قوم فرعون، آية بعد آية، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، آيات ويجليها الله، آيات وينقذهم الله، آيات ويرحمهم الله، وكلما كشف الله عنهم الآية نقضوا العهد بينهم وبين الله، حتى جاءت الآية الأخيرة وأغرقهم الله جل وعلا ودمرهم كلهم شر تدمير. وهذه سنة إلهية كونية لا تتخلف، قد يرسل الله آية هنا وآية هناك حتى يرجع الناس، لكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم، إن أخذه أليم شديد. والله لن تنفعهم مراصدهم ولا أجهزتهم في توقع الزلازل، الآن يبحثون عن جهاز يكتشف الزلازل ولو بثواني، يبحثون، لكن الأمر يأتي بغتة، ولا طائراتهم ولا منظمات الصحة العالمية ولا غيرها تمنع أمر الله إذا نزل. حتى الأمطار التي هي رحمة يجعلها الله عذابا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. لكن من الذي إذا سمع الرعد سبح الله؟ من الذي يعلم أنها آية فإذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ ما يفعلها إلا الذاكرون، أما الغافلون فلا يبالون بهذا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها. هل هي عشواء؟ هل هي طبيعة؟ لا والله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء بتقدير الله، وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إنه الله جل وعلا. آيات كونية تمر علينا كل يوم لا تزيد أهل الإيمان إلا إيمانا مع إيمانهم، أما أهل الغفلة فإنهم غافلون وعن مصيرهم يعمهون، وكم من آية يمرون عليها وهم عنها غافلون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، دخان ورماد بركان آيسلندا شيء بسيط وشيء تافه من الدخان الذي سيأتي آخر الزمان، كأنها إشارة أن دخانا لبضعة أيام من بركان ناء صغير، انظروا ماذا فعل بكم أيها البشر، ولو استمر أو نزل لأهلك وحصد ربما عشرات الملايين من البشر، لكنها فقط إشارة لبركان أو لدخان آخر الزمان. فما قصة الدخان آخر الزمان؟ فارتقب، انتظر، فارتقب يوم تأتي السماء، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. شفت الناس اليوم مضطربين نايمين على المطارات، أيام بعضهم أهلكه الجوع، يبحثون عن مساكن، يبكون مع أهاليهم انقطعت بهم السبل، أرأيتم إلى منظرهم حيارى لا يعلمون ما مصيرهم؟ هذا شيء تافه مما سيحصل آخر الزمان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ذلك الدخان المبين يغشى الناس يغطي البشر، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب. يبكي الناس آخر الزمان ويقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، لكن ستكون آية فقط وشرط وعلامة من علامات الساعة الكبرى. قال بعضهم إنه بعد الدجال، والعلم فيه عند الله. في ذلك الزمان تطلع الشمس من مغربها، وتتكلم دابة الأرض، ويخرج الدخان، وتطلع نار من جنوب الجزيرة، وتخرج ريح تقبض أرواح أهل الإيمان، وتتقلب النواميس، وتتغير المعالم، ويبدأ الناس يضطربون، تراهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. هذا في الدنيا، فكيف إذا رأوا الناس أهوال يوم القيامة التي قال الله فيها إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المؤمن، هذه الآيات ينبغي ألا تمر عليك هكذا، حاسب نفسك، الأمر يأتي بغتة، أحوال الكون تتغير فجأة، كم حصدت من بشر، وكم انطمست من أمم، وكم دمرت من قرى نامت وما تدري أنها لن تستيقظ، حصدها جندي من جنود الله جل وعلا. احرص يا عبد الله ألا تنام إلا على طاعة. المعاصي التي لا زلت تصر عليها وتكابر ألا تتركها، سيأتي يوم تندم عليها، فاندم اليوم فسينفعك الندم، ولا تؤجل الأمر إلى الغد، فإنك إذا أصبحت فلا تدري هل سيطلع عليك المساء، وإذا أمسيت لا تدري هل سيصبح عليك الصباح. عبد الله ابدأ من الآن صلواتك حافظ عليها بخشوعها وأركانها. إن كنت أخذت مالا من ضعيف لم ترجعه له فارجعه ولو بعت ما تملك، فإن اليوم دينار ودرهم وغدا حسنات وسيئات. ابدأ يا عبد الله من الآن حاسب النفس، عظ الأهل، قِ نفسك وأهلك نارا وقودها الناس والحجارة. لا عليك من الغافلين الذين والله لو رأوا كل آيات الدنيا ما تأثروا وما عقلوا. ابدأ بينك وبين الله صفحة جديدة بيضاء، تبدأها بدمع، بانكسار قلب، برجوع، بجلوس اليوم قبل صلاة المغرب في الساعة الأخيرة في بيت من بيوت الله، ترفع يديك إلى السماء لتبدأ عهدا جديدا بينك وبين الله، وقل: وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقم الصلاة.